إنهما انهماكا في التقليد وحبا لما ألفوه. ومعنى المجيء في أجئتنا، أما المجيء من مكان اعتزل به قومه أو من السماء على التهكم، أو القصد على المجاز كقولهم ذهب يسبني، فأتنا بما تعدنا من العذاب المدلول عليه بقوله أفلا تتقون إن كنت من الصادقين فيه. قال قد وقع عليكم، أي قد وجب أو قد أو حق أو نزل عليكم، على أن المتوقع كالواقع من ربكم رجس عذاب من الارتجاس وهو الاضطراب، وغضب إرادة انتقام. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي في أشياء سميتموها آلهة وليس فيها معنى الإلهية، لأن المستحق للعبادة بالذات هو الموجد للكل، ولو استحقت كان استحقاقها بجعله تعالى إما بإنزال آية أو بنصب حجة. بيّن أن منتهى حجتهم وسندهم أن الأصنام تسمى آلهة من غير دليل، يدل على تحقق المسمى. وإسناد الإطلاق إلى من لا يؤويه بقوله إظهار الغاية جهالتهم وفرط غباوتهم، واستدل به على أن الاسم هو المسمى وأن اللغات توقيفية، إذ لو لم يكن كذلك لم يتوجه الذم والإبطال بأنها أسماء مخترعة لم ينزل الله بها سلطانا وضعفهما ظاهر. فانتظروا لما وضح الحق وأنتم مصرون على العناد نزول العذاب. إني معكم من المنتظرين، فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فأنجيناه والذين معه في الدين برحمة منا عليهم، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا أي استأصلناهم، وما كانوا مؤمنين تعريض بمن آمن منهم وتنبيه على أن الفارق بين نجاء بين نجاء وبين بين بين من نجا وبين من هلك هو الإيمان. روي أنهم كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم هودا فكذبوه وازدادوا عتوا، فأمسك الله القطر عنهم 3 سنين حتى جهدهم، وكان الناس حينئذ مسلمهم ومشركهم إذا نزل بهم بلاء توجهوا إلى البيت الحرام وطلبوا من الله الفرج فجهزوا إليه. قيل ابن عنز ومرثد بن سعد في 70 من أعيانهم، وكان إذ ذاك بمكة العمالقة أولاد عمليق بن لاوذ بن سام وسيدهم معاوية بن بكر، فلما قدموا عليه وهو بظاهر مكة أنزلهم وأكرمهم وكانوا أخواله وأصحاره، فلبثوا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان قينتان له، فلما رأى ذهولهم باللهو عما بعثوا له أهمه ذلك، واستحي أن يكلمهم فيه مخافة أن يظنوا به ثقل مقامهم، فعلم القينتين ألا يا قيل ويحك كن فهيئم لعل الله يسقينا الغمام فيسقي أرض عاد إن عادا قد أمسوا ما يبيتون الكلام حتى غنتا به فأزعجهم ذلك فقال ميرفد والله لا تسقون بدعائكم ولكن إن أطعتم نبيكم وتبتم إلى الله سبحانه وتعالى سقيتم فقالوا لمعاوية احبسه عنا لا يقدمن معنا مكة فإنه قد اتبع دين قد اتبع دين هو هود وترك ديننا ثم دخلوا مكة فقيل لهم فقيل اللهم اسق عادا ما كنت تسقيهم فأنشأ الله سبحانه وتعالى سحابات ثلاث بيضاء وحمراء وسوداء ثم ناداه مناد من السماء يا قيل اختر لنفسك ولقومك فقال اخترت السوداء فإنها أكثرهن ماء فخرجت على عاد من وادي المغيث فاستبشروا بها وقالوا هذا عارض ممطرنا فجاءت منها ريح عقيم فأهلكتهم ونجا هود والمؤمنون معه فأتوا مكة وعبدوا الله سبحانه وتعالى فيها حتى ماتوا وإلى ثمود قبيلة أخرى من العرب سموا باسم أبيهم الأكبر ثمود بن عابر بن إيرم بن سام بن نوح وقيل سموا به لقلة مائهم من الثمد وهو الماء القليل وقرئ مصروفا بتأويل الحي أو بتأويل الأصل وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى أخاهم صالحا صالح بن عبيد بن آسف بن ماسح بن عبيد بن عابر بن ثمود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم معجزة ظاهرة الدلالة على صحة نبوتي وقوله هذه ناقة الله لكم آية استئناف لبيانها وآية تنصب على الحال والعامل فيها معنى الإشارة ذلكم بيان لمن هي آية ويجوز أن تكون ناقة الله بدنا أو عطف بيان ولكم خبر عاملا في آية وإضافة الناقة إلى الله لتعظيمها ولأنها جاءت من عنده بلا وسائط وأسباب معهودة ولذلك كانت آية فذروها تأكل في أرض الله أي العشبة ولا تمسوها بسوء النهي عن المس الذي هو مقدمة الإصابة بالسوء الجامع لأنواع الأذى مبالغة في الأمر وإزاحة للعذر فيأخذكم عذاب أليم ثم قال تعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد لو تأملنا الآيات الكريمة التي سبقت هذه الآيات وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين ربنا سبحانه وتعالى ذكر قوم عاد إذ أرسل إليهم نبيه صالح فدعاهم إلى التوحيد وإلى الإيمان، وبين لهم أن الإله الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. ولكن كانت الإجابة من قومه من الذين كفروا، قالوا له: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. فماذا كان النتيجة؟ قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. وهكذا المبطل يتكلم بكلمات لا يدري معناها ولا يدري حقيقتها، وإنما يتكلم بكلام لا أصل له، ويتكلم بكلام إنما يتكلم به الجاهلون. ولذلك نجد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا جميعا بالنصح، وجاءوا بالإرشاد، وجاءوا بالتوحيد، وقد ضربوا أمثلة رائعة في قومهم، في نصحهم، في الشفقة عليهم، في الأمانة التي وصفوا فيها، في الحياة التي كانت تسبق النبوة بأنهم كانوا من أشراف القوم ومن الناس الذين لا عيب لهم في الحياة لأن الله سبحانه وتعالى حفظهم. ولذلك كانوا يهضمون أنفسهم ويحسنون المجادلة. وهكذا ينبغي لكل ناصح أمين أن ينصح القوم وأن يجادلهم بالتي هي أحسن. ولكن الواقع الذي حدث لهؤلاء الناس أنهم لم يستجيبوا لأمر الله عز وجل. وظيفة الرسول كما قال: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. فأنتم عرفتموني بهذين الأمرين، بالنصح والأمانة. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك قال: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ربنا سبحانه وتعالى لما بين ذلك وأخذ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتون النبي وراء النبي يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، فمن الذي كان بعد قوم نوح يدعو إلى الله عز وجل: اذكروا أيها الناس عندما كنتم ملوكا في الأرض. ذكر لنا ربنا عز وجل هنا قصة ملك إنه شداد بن عاد، قال: قد ملك أرضا واسعة جدا، ملك حتى قالوا ملك معمورة الأرض من رمل عالج إلى بحر عمان. مع هذا خوفهم الله عز وجل وخوفهم هذا الرسول من عقاب الله، وذكرهم بإنعام الله سبحانه وتعالى: أعطاكم الله الملك، جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح الذين أنجاهم الله عز وجل بسبب إيمانهم، فلماذا تكفرون بعد ذلك بالله عز وجل؟ ألم يعطيكم الله عز وجل في خلقكم بسطة فكنتم جماعة، كنتم طوالا، وكنتم أصحاب قوة لم يعطى هذه القوة أحد، فالله سبحانه وتعالى أعطاكم، يعني بسط أي معنى ذلك قوة وزيادة جسم. قالوا كان أقصرهم، إذا صحت هذه الروايات، كان 60 ذراعا، أقصر واحد فيهم يعني 30 مترا طوله. نعم. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى امتن عليهم بذلك: زادكم في الخلق بسطة، قامة وقوة، هذه القوة الكبيرة التي أعطاكم الله سبحانه وتعالى إياها من أجل أن تذكروا نعم الله. كأنه يقول لهم اعودوا إلى من خلقكم، عودوا إلى من أعطاكم القوة، عودوا إلى من قوى أجسامكم وخلقكم بهذا الطول، اذكروا آلاء الله. إذا بعد ذلك هذا تفصيل، ثم ذكر النعم الكثيرة فقال لهم فاذكروا آلاء الله أي نعم الله. هذا معنى تعميم بعد تخصيص. خصصهم أولا بالملك، خصصهم بأنهم بعد قوم نوح، خصصهم بعد ذلك بأنهم كانوا في الخلق أكثر الناس بسطة، في القوة أكثر الناس قوة. اذكروا نعم الله عليكم لعلكم تفلحون. فالفلاح إذا أديتم أيها الناس شكر النعمة إلى المنعم كنتم من المفلحين. ولذلك ماذا كانت النتيجة؟ هذه دعوة إلى التوحيد. قالوا له مباشرة أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ لقد استبعدوا التوحيد لله سبحانه وتعالى، استعبدوا أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، أرادوا أن يشركوا بالله أصنامهم وآلهتهم حبا في تقليد آبائهم وأجدادهم. انظروا إلى الكفرة، دائما نفس القصة ونفس الشيء. ضرب لنا الله أمثلة كثيرة في ذلك. ألفوا شيئا لا يفكرون إلا أنه هو الصحيح وليس هو الخطأ. ولذلك جاءوا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتينا بما تعدنا. وهنا إذن أنت جئتنا أي تتهكم بنا، جئتنا تتكلم بكلام لا يليق بأن تتكلم معنا، إذن إذا كنت تقول إن العذاب من الله فأتنا بهذا العذاب. كان سيدنا يعني هود عليه السلام، وكان دائما يدعوهم إلى الإسلام ولكن وإلى الإيمان وإلى التوحيد، فكانوا يقولون له فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. جاء الجواب من الله عز وجل قد وقع عليكم من ربكم رجس. إن الذي يتصلب للكفر ويتصلب للتقليد ولا يؤمن برسول الله ولا يؤمن بالمعجزات ولا يرضى أن يتجادل المجادلة يعني التي تؤدي إلى الحق وتؤدي إلى ترك الباطل، أنتم ماذا تريدون؟ تتحدون هذا الرسول بالعذاب الذي ينزل عليكم من السماء؟ إذن الله سبحانه وتعالى قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. الرجس هو العذاب، نعم، فصار الاضطراب عندهم. والغضب هو إرادة الانتقام من الله سبحانه وتعالى. أتجادلونني في أسماء، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أنتم جئتم بأشياء حجرية خشبية سميتموها آلهة، إن المستحق للعبادة وحده هو الله، هو الموجد لكل شيء. ولذلك كانت لو كانت مستحقة لأنزل الله سبحانه وتعالى آية لنصب عليها حجة، ولكن أنتم تسمونها آلهة بما تزعمون بما تتكلمون. هذا يدل على إظهار الغاية من جهلهم ويدل على فرط غباوتهم. نعم، ولذلك أن تسمى آلهة هذه الأسماء مخترعة وليست آلهة، أسماء مخترعة من قبل أصحابها. فانتظروا لما وضح الحق ووضح الطريق ووضحت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، انتظروا وأنتم مصرون على رأيكم وعلى وقوفكم ضد هذا النبي العذاب من السماء. إذن كيف يكون ذلك العذاب؟ قال إني معكم من المنتظرين، قال تعالى فأنجيناه والذين معه. من الذين يكونون مع النبي؟ يكون معه الذين آمنوا به وكانوا قلة، الذين شهدوا أن لا إله إلا الله، الذين كفروا بعبادة الأصنام. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. إذن ربنا سبحانه وتعالى أنجى نبيه وأنجى المؤمنين، ثم استأصل هؤلاء وقال سبحانه وتعالى وما كانوا مؤمنين، أي ما آمنوا. إذن هنالك فرق بين من نجا وهو المؤمن وبين من هلك وهو الكافر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى، طيب كيف السؤال؟ كيف عذبهم الله؟ كيف قطع دابر الذين كذبوا بآياته؟ السؤال هنا إنما جاء بأن الله عز وجل أمسك عليهم المطر السنة تلو السنة 3 سنين، صاروا عندهم جوع عطش، ما لا يوجد نبات، جهدهم ذلك الأمر. فلذلك بلاء، ماذا يفعلون؟ كان من عادتهم إذا جاءهم بلاء أن يتوجهوا إلى بلد الله الحرام وأن يطلبوا من الله سبحانه وتعالى الفرج، فجهزوا إليه. وبعد أن ذهب قيل ومرثد هؤلاء مع 70 من أعيانهم، وكان في مكة العمالقة في ذلك الوقت، أولاد عمليق بن لاوذ بن سام وسيدهم معاوية بن بكر، قدموا عليه وهو بظاهر مكة، أكرمهم لأنه توجد قرابة بينه، فإنهم أخواله. وعندما قدموا إليه جلسوا، بدلا من أن يأتوا ويطلبوا من الله عز وجل عند البيت الحرام، إنما كان لهوهم بشرب الخمر وشربوا الخمور، وهنالك قينتان أي مغنيتان تسميان بالجرادة. إذن ها عند ذلك ذهلوا تماما، ولكن هذا الذي جاءوا إليه عرف لما جاءوا، فأخبر الجاريتين بالغناء أن تغنياني. ألا يقيل ويحك قم؟ فنعم، فهيمن لعل الله يسقينا الغمامة فيسقي أرض عاد، إن عادا قد أمسوا ما يبيتون الكلام. إذن ذكرهم عن طريق الغناء، أزعجهم ذلك، وبين أحدهم أنهم لا تسقون بدعائكم، ولكن إن أطعتم نبيكم وتبتم إلى الله عز وجل سقيتم. فقالوا لمعاوية احبسه عنا حتى لا يقدمن معنا مكة، فإنه قد اتبع دين هود وترك ديننا. ثم دخلوا مكة، فقال قيل لهم اللهم اسقي عادا ما كنت تسقيهم. الله عز وجل أرسل إليهم 3 سحابات، أي سحابة كبيرة جدا، الأولى كانت بيضاء، والثانية كان لونها حمراء، والثالثة كان لونها سوداء. فناداهم منادي اختار لنفسك أي واحدة، فظنوا أن السوداء إنما كانت الأكثر ماء، فخرجت على واد فاستبشروا بها وقالوا هذا عارض ممطرنا، جاءتهم منها ريح عقيم أهلكتهم. ونجى ما قال ربنا أنجينا هود والذين معه برحمة منا، أنجى الله سبحانه وتعالى هود والمؤمنون، أتوا مكة وعبدوا الله سبحانه وتعالى فيها حتى ماتوا، وأهلك الله عز وجل هؤلاء بالريح العقيم. قال فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. ثم ذكر ربنا عز وجل قبيلة أخرى، قال وإلى ثمود أخاهم صالحا، بعد هود إلى جواره تماما وقريبا منه، وعلى نفس الأمكنة المتقاربة أرسل نبيا آخر قال يا قوم اعبدوا الله، نفس الطريق، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. طلب منهم أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، وكانت مساكنهم ما بين الحجاز وما بين الشام إلى وادي القرى. وقال لهم سيدنا صالح ودعاهم إلى الإيمان وأمرهم بالتقوى لله سبحانه وتعالى. وفيما قيل أنه قالوا له أيستطيع ربك أن يجعل من هذه الصخرة ناقة؟ فتعجب منهم فوشك ذلك إلى سيدنا جبريل فقال له قم فصلي ركعتين واسأل الله سبحانه وتعالى فإن الله على كل شيء قدير. فصلى ركعتين فانقلبت الصخرة ناقة. فقال هذه ناقة الله لكم، آية معجزة، لكن فذروها تأكل في أرض الله، لا تمسوها بسوء، هذه آية لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، إياكم أن تمسوها، تسترد الماء يوما وتعطيكم اللبن يوما، فلا تعتدوا عليها لا في لبنها ولا في يومها ولا تصيبوها بأي أذى. كأن الله عز وجل قال لهم من أسوأ إنسان عندكم فليأتها وليجعل السوء فيها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ولذلك جاء العذاب من الله عز وجل، لأنهم بدل من أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه الآية سماها ناقة الله. لماذا سميت ناقة الله؟ كما نقول بيت الله للتعظيم، وهذه ناقة الله أي معجزة الله لكم، عظموها واعلموا أنها آية من آيات الله عز وجل. إنما يأمركم هذا النبي بالإيمان بهذا، وأيضا جاء بمعجزة فيقول آية صدق من الله عز وجل أن تحولت هذه الصخرة إلى ناقة فذروها تأكل في أرض الله. تأكل ماذا؟ تأكل العشب وتريد الماء ولا تمسوها بسوء أي نوع من، فيأخذكم عذاب أليم. لكنهم ماذا فعلوا؟ مسوها بسوء فعقروها فدمدم عليهم ربهم. إذن كما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة أخرى فسماه الله سبحانه وتعالى عذابا أليما. إذن ثم قال تعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إلى آية أخرى من آيات الله، وإلى رسول آخر طبعا، وإلى تمام قصة سيدنا صالح عليه أفضل الصلاة والسلام مع قومه. أسأل الله عز وجل أن يديم علينا النفع والخير وألا يستأصلنا بعذاب كما استأصل تلك الأقوام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.